يقول هل ختم القرآن في صلاة التراويح واجب أم يمكن الاكتفاء ببعض السور مع مراعاة الترتيب ترتيب السور؟ نعم يمكن هذا جائز لا حرج، ولكن الذي كان عليه السلف يختمون ختمات، والأولى في الجملة أن يراعى عموم الناس، أن يراعى عموم الناس، وهذا قد يفرح بعضهم يظن أنه. فقال الإمام أحمد لبعضهم وهو يقرأ بالناس: خفف عليه، اقرأ خمسا وسبعا. قال: فقرأت وخففت فختمت ليلة 27. هذا التخفيف يعني إذا خف، وإلا كانوا يقرؤون ختمات، كان يقرؤون ختمات. الحاصل أنه صلاة التراويح ليس واجبا أن تختم القرآن، وإنما يقرأ ما تيسر، يقرأ ما يتيسر. الذي درج عليه أهل العلم هو قراءة ختمة على الأقل، ختمة على الأقل أو مقاربتها أو الزيادة عليها. ويستشف هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه جبريل فيعارضه القرآن كل عام مرة في رمضان. المعارضة القراءة العرض، أن يعرض عليه ويسمع، وهذا الذي يعني في الجملة يكون في التراويح، القارئ يقرأ ونستمع له ونستمع. فأقل ما يكون ختمة واحدة أو أزيد منها أو تقاربها أو تقارب. أما الوجوب فلا، ودرج أهل العلم سلفا وخلفا على قراءة أو ختم القرآن في شهر رمضان، والله أعلم.